السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، استكمالا لموضوع الأمس، سيكون الحديث اليوم عن المنهج التطبيقي لطلب العلم في العقيدة. ذكرنا بالأمس بعض القواعد المجملة حول منهج التلقي ومنهج الاستدلال والأصول العامة التي تحكم ذلك، وما يتفرع عن هذه المسائل من بعض الأمور التي ينبغي التنبيه لها في مثل هذا المقام. واليوم كما قلت قبل أن أبدأ موضوعات المنهج في طلب العلم في العقيدة، يحسن أن نشير إلى بعض التنبيهات المهمة في هذا المقام. أولها ما يتعلق بالمقاصد، وهو أمر مهم جدا. فطالب العلم بالخصوص وكل مسلم على وجه العموم يجب أن يتوخى دائما ويتعهد قلبه، يتوخى المقصد ويتعهد قلبه دائما في التأكيد على الإخلاص وحسن النية وسلامة الغاية، أن تكون غايته في طلب العلم في عموم العلوم الشرعية وفي خصوص العقيدة تحقيق رضا الله عز وجل، وأن يستحضر هذا المعنى دائما. ويتفرع عن هذا حسن النية وحسن المقصد، ليس فقط فيما يتعلق بخلط الأغراض الدنيوية بالعلم الشرعي، فهذا بين، لكن هناك أمور قد تدخل على القلب دون أن يشعر بها طالب العلم، مثل التعالم والغرور والتعالي، حب الانتصار، التعصب للرأي، التشفي من المخالف، ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للطالب العلم أحيانا وقد لا يشعر بها. ويتبع هذا أيضا مسألة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، أي أنه أحيانا في طلبه أو في تعلمه لأمور العقيدة عموما وما يتعلق بالله عز وجل على وجه الخصوص، الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه من العلم والعمل، هذه أمور لابد أن يكون الأصل فيها تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يكون لهذا التعظيم ثمرة في عبادة الإنسان، عقيدة الإنسان وعبادته ومواقفه وأخلاقه وتعامله مع ربه أولا عز وجل ثم مع الناس، أعني بذلك على وجه التحديد أن بعض طلاب العلم قد يدرس باب أسماء الأسماء والصفات ويكون قصده مجرد المعلومة والرد على المخالفين، وينسى أن القصد في تعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله القصد بذلك تعظيم الله بها أولا، قد يقف بعض طلاب العلم عند الكلمة وحقيقتها ومفهومها ولوازمها. أعني بالكلمة مثلا اسم من أسماء الله عز وجل يدرسه، أو صفة من صفات الله، أو فعل من أفعال الله. بعض طلاب العلم يقف عند مجرد الصفة بلفظها وحقيقتها ومعناها، لكن ينسى أن المقصود بتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله ليس مجرد الوقوف على الكلمة وحقيقة الكلمة ومعاني الكلمة وما يضاد الكلمة ومن خالف في هذه الكلمة ومن تأول ومن عطل، ليس المقصود هذا فقط، بل المقصود الأول هو أن نعظم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله عندما نتعلمها، وأن يقع هذا العلم موقعه في قلوبنا، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله تغرس في القلب محبة الله وخشية الله عز وجل والرجاء، تغرس في القلب اليقين والإنابة والتوكل، تغرس في القلب الانجذاب إلى الله عز وجل بكل المعاني في الاعتقاد والقلب والعمل، التوجه إلى الله عز وجل بحسن الاعتقاد وسلامة العبادة، التوجه إلى الله عز وجل بأنواع القربات. أقول هذا لأني لاحظت عند كثير من المتعلمين الذين يدرسون في كتب العقائد هذه المسائل، سواء ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بقضايا الغيبية الأخرى، ما يتعلق بالرؤية والشفاعة إلى آخره، هذه معاني عظيمة يتعبد الله بها وتحفز القلب، تحفز القلب والجوارح إلى العمل. فدراستها دراسة جافة أحيانا تنعكس، أحيانا تجعل الإنسان يقف على مجرد العبارات والكلمات ومجرد المفاهيم واللوازم، وينسى أن يغرس هذه المعاني في قلبه وأن تظهر هذه المعاني على سلوكه. هذه مسألة. ومسألة ثانية تتفرع عنها في دراسة عموم العقيدة، نلاحظ أن كثيرين يهتمون بالعقيدة من طلاب العلم وناشئين وغيره، هذا جيد طيب ويحمد ويجب أن نشجعه ونؤيده. الاهتمام بالعقيدة، العقيدة هي أساس يعني توجه المسلم في حياته، العقيدة هي الضمانة بإذن الله عز وجل، العقيدة السليمة هي الضمانة التي تتحكم حياة المسلم فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق على منهج سليم يطمئن إليه. لكن يلاحظ، وأرجو أن تنتبهوا جيدا، يلاحظ أن كثيرين يدرسون العقيدة دراسة علمية جافة، وإذا لاحظ منهجهم العملي وإذا هو يخالف ما يدرسونه، أولا في سلوكهم فيما يتعلق بتطبيقهم لأمور الإسلام في العبادات والأحكام تجد التطبيق ضعيف، وثانيا في تعاملهم مع الناس، وهذا هو المحك والاختبار، هذا هو حقيقة تطبيق العقيدة، لأن الأمر العلمي والعقدي والقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن الشيء اللي يرى من أثار العقيدة هو التعامل، والعقيدة كما تعلمون وهو بدهي عند الجميع، العقيدة ليست مجرد معلومة، العقيدة معلومة ونهج حياة وتعامل مع الآخرين. وموضوع التعامل من الموضوعات الحساسة التي يعني هي الاختبار الحقيقي لطلاب العلم. أعود وأقول من الظواهر المزعجة المؤلمة التي قد تحول بين الناس وبين اعتناق السنة، اعتناق عقيدة السلف في هذا العصر، هو أن كثيرين ممن يتعلمون العقيدة ويتحمسون لها تجد تعاملهم مع الآخرين تعامل ينافي أو ينقص العقيدة، تجده مثلا يوالي ويعادي على مسائل اجتهادية باسم العقيدة، تجده يتعامل ويجادل ويحاور ويرد على غير المنهج السليم، لا بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة، يناطح بقرون من حديد. تجد منهجه في رد البدع أو منهجه في تصحيح الأخطاء من الذين يخطئون منهج يتسم بالشدة، يتسم بالعدوان، يتسم بسوء الظن، يتسم ب يعني القوة غير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الأمور بقواعد عظيمة في الدين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أقول هناك فئة لا تعرف معنى الرفق، هذا في عموم منهجها تجاه الآخرين، وأخطر من ذلك منهج بعض هؤلاء مع إخوانهم من أهل السنة والجماعة الذين قد يزلون ويخطئون أو يتأولون أو حتى أحيانا يكون معهم حق، لكن المخالف يرى أنهم على خطأ. فأقول من الظواهر المزعجة أن بعض المنتسبين للسنة من طلاب علم ومن أحيانا بعض يعني من ينسبون إلى العلماء وبعضهم أيضا من المبتدئين، نجد أن هناك فئة تتعامل مع المخالفين حتى من أهل السنة بشدة، وتطبق معهم منهج غير المسلمين من حيث البراء ومن حيث الهجر ومن حيث الاستعداء ومن حيث التحذير. وهذه ظاهرة يهزها الجميع، وهي مناقضة لما نتعلمه في العقيدة، مناقضة تامة. تجد هناك الآن جهود كبيرة من طوائف من هؤلاء الذين فعلا لا نغمطهم في جانب العقيدة، نجدهم في العقيدة على يعني مستوى جيد وعقيدتهم صافية ومفهوم للسنة صافي وغيرتهم على العقيدة يعني تذكر وتشكر، لكن الأسلوب لا يخلو من حدة منثرة ولا يخلو من تفتيت وتشتيت. فتلاحظون الآن كم من الردود من هؤلاء على من؟ على طوائف من المشايخ المعروفين بأنهم من علماء السنة بل من المدافعين عن السنة، الردود على طلاب علم أيضا يحسبون من طلاب علم السنة، الردود على يعني المخالفين في أمور اجتهادية فتهدر أموال وطاقات وجهود وكتب مختصرة ومطولات ونشرات ومجالس تقضى فيها يعني أوقات تذهب هدرا في القيل والقال، وقال فلان وقال فلان، والشتم والسب والتحذير والاستعداء إلى غير ذلك من الأمور التي تسببت في ضعف أهل السنة في هذا العصر. فأقول وأعود وأقول هذا ناشئ إلى عدم فقه العقيدة من الناحية العملية. هؤلاء نحن نحسب أن أكثرهم فعلا من الناحية النظرية يجيدون العقيدة ويحسنون الكلام فيها وأيضا عقيدتهم صافية، لكن المنهج مع إخوانهم أهل السنة ومع المخالفين منهج غير المنهج الذي تقرره العقيدة التي يدرسونها، ويطبقون مبادئ معينة لا تصلح للأحوال التي نحن نعيشها ولا للزمان ولا للمواقف ولا للظروف التي تعيشها الأمة. يتلقطون مناهج محدودة ومناهج ومواقف محدودة لبعض علماء السنة فيجعلونها أصل، مع أن هذه المناهج جاءت لظروف وجاءت لأحوال مخصصة اقتضتها تلك الظروف والأحوال، وعندما يقتضيها الظرف والحال في أي وقت من الأوقات تستعمل هذه المناهج، يعني مناهج القدة، مناهج يعني القوة ضد المخالف خاصة من أهل السنة والجماعة. على أي حال لعلي يعني أطلت في هذه المسألة لأني أرى أنها مهمة وهي مفتاح لما نتحدث عنه الآن. أول نقطة فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي عموما والعقيدة على وجه الخصوص هي مسألة ضرورة التكامل. يعني العقيدة أساسية ولا شك، لكن ينبغي طالب العلم المبتدي والمتوسط والمتقدم في طلب العلم أن يراعي التكامل في طلب العلم، وأعني بذلك ألا يركز على تخصص معين ويترك ما عداه في البداية بخاصة. ولا أعني بذلك أنه يلزم أن يتبحر في كل علم، لا، إنما يجب على كل طالب علم أن تكون عنده الأسس الضرورية لكل من العلوم الشرعية الأساسية، أن تكون عنده الأسس الضرورية لكل من العلوم الشرعية الأساسية، والتي أولا هي كتاب الله عز وجل وتفسيره، القرآن وعلومه وتفسيره. لا بد لطالب العلم أن يكون نفسه في معرفة أساسيات هذه الأمور، وثانيا الحديث وعلومه، الحديث وعلومه، لا بد لكل طالب علم أن تكون عنده أساسيات هذا العلم. ثالثا الفقه وأصوله، ورابعا العقيدة، وخامسا اللغة. طبعا الفرائض يلحق بالفقه، الفرائض يلحق بالفقه، لكن لا يلزم أن كل طالب علم يكون فرضي، لكن لا بد أن يعلم أساسيات الفرائض. هذه العلوم الخمسة ضرورية لكل مبتدئ ومتوسط ومتقدم. أعود وأقول ولا يعني ذلك أن يتبحر في كل هذه العلوم، لأنها أولا قد لا يتهيأ لكل شخص أن يتفرغ بحيث يكون عنده تبحر في هذه العلوم كلها، وثانيا مواهب الناس تختلف. بعض طلاب العلم قد يكون موهبته يعني تدفعه إلى التعمق في جانب القرآن وعلومه، أو في جانب الحديث وعلومه، أو في جانب الفقه وأصوله، أو في جانب العقيدة أو اللغة العربية. فإن كانت موهبته ومداركه واستعداداته في علم من العلوم أو اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة يعني أكبر، فلا معنى، فلا بل يجب عليه يتجه إلى ذلك. وإن وجد في نفسه الاستعداد لاستيعاب جميع هذه العلوم فهذا هو المطلوب، لأن الأصل في العلوم الشرعية، الأصل في العلم عند أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الشرعي السليم الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه سلف الأمة جميعا وعلماء الأمة، هو أن الأصل في العالم أن يكون عالم موسوعي، والأصل في طالب العلم أن يكون ملم بأساسيات العلوم، لا يلزم يتبحر. إذن أعود وأقول الأصل في طالب العلم أن يكون ملم بأساسيات العلوم، بدهيات العلوم، والأصل في العالم أن يكون متبحر في أصول العلوم وقواعد العلوم. ولذلك تجدون علماء السلف كلهم قديما وحديثا الذين برزوا وأفادوا الأمة وصاروا مرجع للأمة كلهم كانوا من العلماء الموسوعيين الذين تجدهم يجيبون عن يعني حاجة الأمة في كل أصل أو علم من علوم الشرعية، وإن كان بعضهم قد يبهق بعض في بعض التخصصات، وإن كان بعضهم يكون تبحره وعلمه وإدراكه لعلم من العلوم أو أكثر أو اثنين أو ثلاثة أكثر من بقية العلوم، نعم، لكن عنده إلمام كافي في العلوم الأخرى. فلا تجد عالم في التفسير جاهل بالحديث جهلا مطلقا، ولذلك الذين عندهم نقص هذا ما يكونون من العلماء الذين توفر فيهم المرجعية، بل عندهم جوانب نقص ما يكون فيهم القدوة، ما تتوفر فيهم القدوة والمرجعية إلا العلماء الذين هم عندهم الصفة الموسوعية. ولذلك يجب أن نعنى بتدريس طلاب العلم المبتدئين بهذا الأمر، بأن نتعرف على مواهبهم وقدراتهم ورغباتهم في البداية. يجب على طلاب العلم الذين يدرسون والمشايخ الذين يدرسون أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإذا وجد عندهم من طلاب العلم الناجحين الذين عندهم قدرة على التخصص الموسوعي فينبغي أن يرعوا فيهم هذا الأمر، ولا يحجروهم على علم كما يفعل بعض طلاب العلم. تجد طالب العلم عنده يجلس 10 سنوات وهو في تخصص معين ويجد فيه الموهبة والاستعداد للعلم الموسوعي، يجب أن يوجهه لعلماء الآخرين إذا كان ما عنده استعداد أن يدرس العلوم الأخرى. فإذا رأى المعلم الشيخ أو طالب العلم من أحد طلابه مقدرة فائقة فلا يحجره عليه، فليوجهه إلى التخصصات الأخرى أو يتيح له أن يتعلم على يده أساسيات التخصص. ولذلك تجدون الفرق الآن واضح بين مشايخنا وعلمائنا الذين درسوا على منهج العلماء الأولين، منهج التلقي الموسوعي، وبين الذين درسوا على مناهج الحديثة في قصر جهد طالب العلم والعالم على تخصص. نجد الكثير من المتخصصين يجدون في الإجابة وفي البحث وفي سد حاجة الأمة في تخصصاتهم، لكنهم إذا دخلوا في الأبواب الأخرى في علوم الأخرى حدث منهم أمور هي أشبه بالكوارث على الأمة، خلط ويعني جهل بالبدهيات وأمور حقيقة تؤلم، مآسي. والسبب في ذلك هو أن يتقوقع طالب العلم على تخصص معين، لا مانع أن يكون متخصص لكن لا يتطاول على العلوم الأخرى. أكثر الذين يعني يبتلوا بالتخصصات تجده لا يتورع إذا سئل في غير تخصصه أن يجيب، فيعني يخطئ إخطاء فاحشة تسيء إليه وإلى دينه وإلى أمته. أقول السبب في هذا الفوارق هو أن العلماء المشايخ الأولين ومن سلك سبيلهم كانوا يركزون على تأصيل العلوم الأساسية في طالب العلم منذ البداية، فلا يقع في يعني مخالفة البدهيات. الأمر الثاني أن العلم الشرعي سواء العقيدة أو غيرها الأصل فيه والمنهج الوافي السبيل التتلمذ المباشر على العلماء وطلاب العلم، لا مانع من التلقي عن الأشرطة، تلقي عن كتب، هذا يعني أمر من الأمور التي هي روافد في تأصيل طالب العلم، روافد مهمة وجيدة وضرورية أحيانا، لكن لا يكتفي بها طالب العلم. طالب العلم يجب أن يتكلم، يجب أن يسند ركبته إلى ركبة شيخ يتكلم، لابد، لأن العلم علم وهدي واتباع واقتداء، فالاتباع والاقتداء والهدي غالبا يؤخذ بالسلوك ويؤخذ بالقدوة، والقدوة لا تتوفر بالشريط والكتاب. وأنا أرى أنه ما نراه من بعض مظاهر التثلث عن مناهج العلماء، بعض مظاهر قلة الأدب من بعض المنتسبين للعلم التي يعني نعاني منها في الآونة الأخيرة ناتجة عن عدم التكلم. تجد الواحد شيخه كتاب، شيخه شريط أو الأنترنت، طيب يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى من ينقل له الأدب، يحتاج إلى من ينقل له السمت. فاستقلال طالب العلم بالوسائل إذا كان يقدر أن يجلس على العلماء هذا خطأ ومنهج خطير أدى إلى ما ترون، وربما يؤدي إذا لم نستدرك الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، يؤدي إلى استقلالية، والاستقلالية لا تجوز، يؤدي إلى الغرور، إلى التعالم، يؤدي إلى قلة الأدب، لأن قليل الأدب غالبا في مجال طلب العلم وتعامل غالبا لا يتعمد قلة الأدب، لكن لأنه ما تعلم الأدب، قد يقرأ نظريا لكن يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى سلوك، إلى ممارسة. ولذلك أنبه الذين يدرسون طلاب العلم سواء من الصغار أو الكبار، طبعا تعرفون التدريس في طلب العلم لا درجة، طالب العلم قد يدرس من هم دونه، المبتدئ قد يدرس من هم دونه، والمتوسط يدرس من هم دونه، هذا أمر طبيعي. وكان العلماء الذين عندهم حلق كبار أحيانا يقسمون الحلق إلى فروع ويجعلون تلاميذهم يدرسون الطلاب، وتلاميذ التلاميذ يدرسون الطلاب المبتدئين، هذا جائز لا حرج، لكن يجب أن يتنبه شيخ الدرس، أن يتنبه هذا المعلم، هذا الطالب الذي يدرس أو المعلم أو طالب أو الشيخ الذي يدرس، يجب أن يتنبه إلى ضرورة تعهد الطلاب في الجوانب السلوكية والعملية وجوانب التعامل، ليس يعطيهم المعلومة ويتعدى، يجب أن تكون هناك علاقة ورحم بينه وبين طلابه اللي هي رحم العلم، علاقة فعلية تتمثل بأن يكون متنبه لرعاية أخلاقهم، رعاية أدابهم، وإذا أمكن أن تكون لقاءاته بهم خارج الدرس فهذا مطلوب إذا أمكن، يعني بمعنى لا يكتفي باللقاء في الدرس، خاصة في ظروفنا وزماننا هذا، لأن العالم أو طالب العلم الذي أمامه طلاب يدرسهم ساعة ساعتين ثم يتركهم للساعة المليئة بما ترون من المصائب والكوارث والمفاجآت التي والمجالس، فإذا ما تعهدهم أيضا حتى خارج الدرس بأي أسلوب من أسلوب التعهد ربما يعني يصرفون إلى مناهج باطلة ولا يشعر. ثم ثالثا التدرج، ومن هنا قد نخصص النموذج في كتب العقيدة لأن موضوع الدورة التدرج، لا بد في تحصيل العلم من التدرج، التدرج بكل معانيه، تدرج في الكم وتدرج في الكيف وتدرج في الوقت، والتدرج بمعنى أن طالب العلم مبتدئ أولا يجب أن نعطيه العلوم التي تناسبها والكتب التي تناسبها، سواء من حيث الصياغة والمعلومة أو من حيث الحجم أو حتى من حيث يعني مراعاة سلوكياته وحاجته في حياته اليومية، لا بد أن يتدرج. فطالب العلم المبتدي يأخذ كتب العقيدة الأولين حتى لو كان كبير سن، ليس عليه غبار أنه يبدأ من حيث يعني بدأ من قبله من سبقوه ممن تخصصوا في هذا العلم. فالآن علم العقيدة عندنا بني على أساسيات ثبت بالتجربة أنها هي التي تؤسس علم العقيدة بعد تشعب العلوم وتطور الوسائل وما حدث عند الناس الآن من ما يسمى تعليب العلوم، العلوم الآن علبت كما تعلب المأكولات، فلا بد أن نراعي هذا حتى في العرض، ولذلك نجد أفضل الكتب إلى الآن في تعليم العقيدة منهج أهل السنة والجماعة في الأوليات التعليم في المرحلة الأولى هي كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إلى الآن لا ينازعها إلا من سار على نهجها، الأصول الثلاثة وأداب المشي في الصلاة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد هو قمة يعني قمة التكامل في المنهج العقدي الذي يصلح للمسلمين اليوم، تتكامل فيه شروط الكتاب المناسب للمبتدئ والمتوسط في تعلم العقيدة، لأنه يجمع بين الجانب العلمي والجانب العملي في العقيدة، يجمع بين توحيد أسماء الصفات وتوحيد العبادة وتوحيد وأيضا يجمع بين تحصين المسلم أو يضيف إلى ذلك تحصين المسلم من الشركيات والبدع على أسس شرعية تقوم على منهج التقرير والاستدلال السليم على منهج السلف الصافي. فعلي حال أقول التدرج ضروري، سواء كان هذا الطالب صغير أو كبير ما دام مبتدئ لا يضره، فينبغي أن يبدأ بأوليات العلم، وهذا في سائر العلوم التدرج. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتون الشاملة، المتون يعني مثلا إذا قرأ الطالب الأصول الثلاثة وقرأ كتاب التوحيد، بعد ذلك ينتقل إلى متن من المتون الشاملة التي تشمل جميع أصول الاعتقاد، والتي تتمثل على سبيل المثال نموذج كتاب لمعة الاعتقاد، هذا يعتبر نموذج للكتب والعقيدة الشاملة الموجزة التي تصلح للمتوسط والمتقدم، وكذلك الطحاوية، مثل الطحاوية وسلم الوصول ونحو ذلك من المتون الموجدة التي لا تزيد عن 30 صفحة مثلا أو 40 على أكثر تقدير. هناك أيضا يشبه أو ما يمكن يوازي كتب الاعتقاد وشرح الطحاوية من مؤلفات العلماء المعاصرين، مشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، له أكثر من كتاب كلها شاملة في العقيدة، بعضها موجز جدا مثل العقيدة الصحيحة وما يضادها، وبعضها أشمل قليلا، وكذا كذلك كتاب الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله، كتاب جيد وفي صفحات معدودة، وهو متن يشبه لمعة الاعتقاد في شمولية. كذلك الشيخ صالح الفوزان كتاب جيد، وهكذا أكثر مشايخنا المعاصرين لهم كتب في العقيدة شاملة وتصلح المرحلة الثانية، وإذا حتى المرحلة الأولى ما في مانع تقرأ في المرحلة الأولى، لكن هي المرحلة الثانية أنسب بعد ما تقرأ الأصول الثلاثة والمسائل الأربعة وتقرأ كتاب التوحيد بمتنه ويشرحه طالب علم متمكن، بعد ذلك انتقل لهذه الكتب الشاملة، متون شاملة ليست مطولة، وهي تشمل مسائل العقيدة كلها أو أغلبها. كذلك خرج عدة كتب أذكر منها الموجز في عقيدة السلف، هذا النموذج يوجد مثله عدد من طلاب العلم، الموجز في عقيدة السلف هذا الواحد اسمه عبد الله الأثري، وعرضه على كثير من المشايخ وأبدوا رأيهم فيه وصححه، وخرج يعني إخراج جيد يتميز بسهولة العبارة والتزام عقيدة السلف والعنصرة، والعنصرة مهمة اليوم لأنه كما قلت الناس تعودوا على تعليب العلم مثل تعليب الأغذية، تعودوا على العنصرة وخدمة العلم بحيث يسهل فهمه ودراسته. طبعا قبل أن أخرج إلى الشرط الآخر في طلب العلم الشرعي في العقيدة اللي هو المتابعة والانتقاء، أحب أن نقف عن مسألة في التدرج. نعم، طالب العلم الذي يريد أن يدرس تخصص العقيدة، يعني التخصص ما يزيد على هذه الكتب، هذه الكتب واجبة على جميع طلاب العلم لأن تؤسس العقيدة عند الجميع ومسؤول سهلة عند الجميع ولا يستغني عنها أحد، لا عالم ولا طالب علم ولا حتى عامي، إذا أمكن العامي أن يعلم هذه الأصول فيجب عليه أن يعلمها إذا تمكن، اللي هي الأوليات العلم والتي تدرج على نحو ما قلت لكم. بعد هذا يبقى مرحلة التخصص، إذا درس طالب العلم هذه المتون أو واحد منها المتون الشاملة وهي كثيرة جدا سواء للمعاصرين أو القدامى، بعد ذلك إن أراد أن يتخصص ينتقل إلى الشروح، والشروح تتمثل بعدة شروح موجودة مثل شرح الطحاوية، هو أيسر وأكثر الشروح عناية في هذا العصر بين طلاب العلم والعلماء، وهو شامل يلبي رغبة المتخصص في الجملة، ومثله شروح شرح نمعة الاعتقاد ولها أكثر من شرح كلها شروح جيدة، الشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن العثيمين والمشايخ عدة، وكذلك معارج القبول الشيخ الحافظ الحكمي يوازي الطحاوية ويمتاز عنها في أمور وتمتاز عنه في أمور، لكن الكتابين متكافئان، لا أستطيع أن أقول هذا أولى من هذا مطلقا، كل كتاب له ميزة، شرح الطحاوي له ميزة، معارج القبول له ميزة، كلاهما يشرح أصول الاعتقاد. كذلك أيضا ممكن الاعتماد في التخصص في بداية التخصص على الواسطية والوصية الكبرى بأحد شروحها، ثم ينتقل إلى التقعيد التخصصي للعقيدة بعد أن يقرأ مثل شرح الطحاوية، يقرأ مثل معارج القبول أو غيره من الشروح، شروح اللمعة. بعد ذلك ممكن أن ينتقل إلى التأصيل أو التقعيد التخصصي في باب العقيدة. وأحسن كتاب قعد تقعيد تخصصي هو كتاب التدمرية، شيخ الإسلام بن تيمية. ثم بعد ذلك المتخصصون في العقيدة ستكون لهم توجهات ورغبات، منهم من يكون عنده رغبة شمولية فيقرأ كتب الردود بعد ذلك. أنا أرى قبل أن يقرأ طالب العلم، أو سواء كان عام طلبه عام أو متخصص، قبل أن يقرأ في كتب الردود يجب عليه أن يقرأ بهذا المنهج الكتب الأولية والمتون وشروح المتون والقواعد والكتب التقعيدية مثل التدمرية. بعد ذلك يبقى كتب الردود، ماذا نقرأ وماذا نترك، ومن الذي يقرأ كتب الردود؟ أنا أرى أنه حتى في قراءتنا للشروح العقيدة مثل الطحاوية ومعالج القبول وشرح اللمة وغيره، ألا يحرص طالب العلم على التنابي في موضوعات الردود في هذه الكتب، لأن المقصود التقريب، الردود جاءت عرضا. فإذا أراد أن ينتقل للردود فلا بد من شروط. أولها أن يكون هناك حاجة فعلية لأن يدخل في باب الردود، بمعنى أنه سيقوم بالرد، وتكون القضية التي أو الخطأ أو الفرقة التي سيرد عليها أو المقالة التي سيرد عليها مقالة لها أثر سلبي على المسلمين اليوم، مو مجرد أن يحفظ أسماء في التاريخ ممن زلوا وضلوا وماذا قالوا وماذا قيل لهم. هذا اليوم لسنا بحاجة إليه في عموم طلاب العلم، لكن نحتاج طائفة من طلاب العلم هي التي تنبري لهذه الأمور. فإذا احتاج المتخصص إلى أن يرد فلا بد أن يقرأ ما يتعلق بالمقولة التي يرد عليها، بالفرقة التي يرد عليها، ولا يتمادى إلى أكثر من ذلك، لأن هذا يضره ويقضي على وقته وجهده بدون مبالغة. ويشترط أيضا أن يكون عنده المقدرة على الرد، ليس كل طالب علم ولا متخصص في العقيدة يكون عنده مقدرة وعنده وقت. ويشترط أيضا أن يكون عالم بمبادئ وأصول الحوار والرد. فإذا ابتلي فلا بد أن يقرأ ويرد. والرد يتناول جبهات كثيرة، أولها الرد على غير المسلمين. والرد على غير المسلمين غالبا يكون رد على أهل الكتاب غالبا، وقد أيضا يبتلى المسلمون الآن كما هو الحاصل الآن إلى طوائف حتى من غير أهل الكتاب، فقد غزينا من كل أصحاب الديانات الباطلة الآن، الهندوس والبوذية والكونفوشيوسية والفرس والمجوس والصابئة، حتى عبدة الشيطان بدأوا يروجون مبادئهم أمام أبناء المسلمين في الأنترنت وغيره، بل أصبحوا الآن يدافعون عن مبادئهم وهم يعبدون الشيطان، نسأل الله العافية. فهذه أمور لا بد أن يعني يتصدى لها طوائف من طلاب العلم متخصصين في العقيدة. فإذا وجد الإنسان أو طالب العلم تخصص نفسه قادر، أو واجه مشكلة يتعين عليها أن يرد عليها، فلا بد أن يرجع إلى أصول هذه المشكلة فقط. فمن مثلا رأى أنه يعني يستطيع أن يرد على النصارى وواجه مشكلات فعلية مع النصارى، أو كلف بأن يعني يناقش في بعض الحوارات القائمة مع النصارى، فليقرأ ما يحتاجه فقط، أفضل ما كتب في الرد على النصارى إلى الآن الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهداية الحيارة، والفصل لابن حزم. هناك ردود كثيرة، إظهار الحق كذلك للهندي، إظهار الحق جيد. وهذه بعضها يخص النصارى وهو الأغلب، وبعضها يكون رد على اليهود والنصارى. فالجواب الصحيح رد على الفريقين، وإن كان أغلبه رد على النصارى. طبعا ظهرت كتب حديثة لكنها في الحقيقة فيها سلبيات. أرى أن طالب العلم المتمكن في العقيدة لا يقرأها إلا بعد أن يقرأ الكتب الأصلية التي كتبت بأيدي أئمة السلف، ثم بعد ذلك لا مانع أنه إذا احتاج يقرأ كتب المعاصرين، خاصة الذين يردون على شبه التجدد مثل مناظرات ديدات مع بعض النصارى، فيها مواقف مفيدة وفيها بعض الخلط، لأنه ما عنده عقيدة صافية، عنده موهبة وقدرة عقلية جيدة وثقافة عميقة في أمور النصارى، فرد عليهم بموجب ما عنده، لكنه في العقيدة شبه ثالث في مسألة عقيدة السلف، لكنه أجاد في الرد على النصارى في الجوانب التي يستطيعها أو يتمكن منها. ثم أيضا يجب أن تنبه في الرد إلى أن أغلب كتب الرد للمعاصرين لا تسير على المنهج الشرعي، بل تسير على ما يسمى بالتجرد العلمي. التجرد العلمي يا أخوان منهج خطير، له فوائد وله أضرار. مبدأ التجرد العلمي دخل علينا في جميع مناهج التأليف عندنا عند الباحثين على وجه غير سليم. التجرد العلمي يعني شعار نادى به الغربيون وهي يصلح لهم. لماذا؟ لأنهم ما عندهم دين حق، أديانهم باطلة، استعملوا المقياس في العلوم التجريبية، استعملوه في العلوم التعلق بالأديان. لماذا؟ لأنهم ما عندهم مبادئ صحيحة يعتقدونها. فلذلك الواحد منهم إذا أراد أن يؤلف أو يقرر منهج في التأليف يقول يجب على من يؤلف أو يكتب أن يتجرد من أي فكرة ومن أي عقيدة حتى يصل للحقيقة. هذا صحيح في الأمور النظرية، صحيح في الأمور الاجتهادية، صحيح في العلوم التطبيقية، بل يجب على التجرد. ما تقرر في نفسك مبدأ أو فكرة أو نتيجة حتى تصل إليها بالبرهان العلمي، هذا صحيح. لكن يا أخوان في العقيدة اللي هي غيبية لا مجال للرأي فيها ولا للعقل، هل يصح التجرد؟ ما يصح. كوني أعتقد أن اليهود كفار، هل يمكنني أتجرد من هالفكرة؟ لماذا؟ لأن ليس الخيار لي، لست أنا الذي حكمت على أن اليهود كفار، الذي حكم هو الله عز وجل. فلذلك لا تصح هذه الفكرة في العقيدة، تصح في الأحكام، في الاجتهاديات، في جميع الأمور النظرية التي ترجع إلى المعالجة البشرية، لكن في أمور الاعتقاد عند المسلمين لا تصح، بل تصح عند النصارى واليهود لأن عقائدهم باطلة. فيجب على الواحد إذا أراد أن يتحقق مثلا عن عصمة الأنبياء فلا بد أن يتجرد من أن يعني يعتقد شيء حتى يصل إلى النتيجة، لأنه أصلا ما عنده عقيدة خاصية في هذا الجانب. هم يرمون الأنبياء بالعظائم والجرائم وبالزنا والفجور، نسأل الله العافية، ويعتقدون هذا، موجود حتى في كتب المقروءة الموجودة اليوم. لكن المسلم صاحب السنة بالذات يجب عليه ألا يتجرد من الحق. فأقول فكرة التجرد مع الأسف أثرت في كثير من المؤلفات والبحوث والباحثين في العصر الحديث، حتى أن أحدهم يقول، يعني على سبيل المثال لأن الموضوع طول لكن يكون نموذج واضح، يقول زعمت التوراة كذا وزعم الإنجيل كذا ويزعم القرآن. قيل له ليش تقول يزعم؟ قال لي أنا لازم أتجرد، أنا صحيح سأقرر ما يقوله القرآن لكن بعدما أبحث وأعرف أن القرآن قال الحق. القرآن يزعم؟ يعني كلام الله عز وجل يقال فيه زعمة؟ فهذا مبدأ في الحقيقة خطير، وأثر تأثيرا بالغا في كثير من المؤلفات، حتى بعض مؤلفات من تسبيل السنة ولا نزال نعاني من هذا المنهج حتى في المجالس العلمية وفي رسائل الدكتوراه والماجستير المتخصصة. تجد الواحد يضع عنوان يقرر فيه عدم تقرير الحق، تقول له لماذا هذا العنوان؟ قال والله أصبر حتى أبحث، وإذا بحثت قررت النتيجة. لا يا أخي، هذه مسألة مسلمة، ما هي ناتية عن بحثك ثم تصل فيها إلى نتيجة. فإذا العقيدة لا تقبل ما يسمى بالتجرد. وأيضا يجب أن نتنبه في مثل في مؤلفات الحديثة في العقيدة وغيرها، أن أكثر الذين بحثوا لا يسلمون من التوجهات التي أثرت في المسلمين اليوم. تجد الواحد هذا ينتسب لجماعة، ينتسب لفئة، ينتسب لطائفة، فتجده ابتداء يريد أن يصل لنتيجة معينة قبل أن يؤلف الكتاب. وهذا كثير، حتى بعض المنتسبين للسنة الذين ابتلوا ببعض التوجهات، بعض طلاب العلم الذين نحسبهم في التقوى والورع والصلاح من خيار الناس، لكنهم عندهم نوع من الميل للتوجهات، وهذا مرض مرض. تجد أنهم في مؤلفاتهم، بل حتى في عناوين المؤلفات، يقرر أمرا ينصر منهجه الذي تربى عليه. وهذا أثر في يعني تعليم الناشئة، وفي يعني بل صار من أثاره تفريق شباب أهل السنة على ما ترون الآن من اتجاهات ويعني مدارس يكاد بعضها يعادي بعض، وهم كلهم أهل السنة بسبب التوجهات المسبقة. فليحذر طالب العلم عندما يتعلم العقيدة أن يخضع لتوجه جاءه من خارج الدرس أو من داخل الدرس وهو لا يشعر، فليجب عليه أن يكون هدفه الوصول إلى الحق بدليله، ما كان عليه السلف. وما من أمر من أمور العقيدة الأصلية التي لها التي تعتبر من الأصول إلا وللسلف فيها رأي واحد، ما تعدده الآراء في المنتسبين للسنة إلا في هذا العصر. ثم يلزم في تحصيل العلم على وجه سليم صحيح المتابعة في الجزئية وفي الكلية، وأقصد في المتابعة الاستمرارية. طالب العلم إذا بدأ في كتاب في العقيدة يجب عليه أن ينهيه، إلا إذا كان أخطأ في اختيار الكتاب. وأضرب لكم مثال في خطأ في اختيار الكتاب. جاءني مرة أحد الطلاب، هو يعني فوق المبتدئ، متأبطا المجلد الأول من درء التعارض الشيخ السامي الجليل، ظننت أنه بيسأل عن جزئية فيه. خير، ما شاء الله، جاي من درء التعارض، قال لي أقرأ عليك. طيب أنا ما قرأته على المشايخ، تبين أقريك إياه وأنت تقرأه أيضا؟ أنت ما دمت تقول أنك مبتدي وتريد، هل قرأت كتاب كذا وكذا؟ قرأ الكتب الأولية، لكن هل قرأت مثلا تفصيلا كتاب كذا وكذا من الكتب الوسيطة اللي ذكرت لكم؟ قال لا، ما بعد قرأت، لكن أجد أن هذا يعني شامل. فمثل هذا المسكين طبعا أصر على رأيه، وما أدري أظنه بدأ وتعثر. فهذا المسكين ما عرف، لأنه اختار كتاب فوق مداركه، ولو قرأه على النهج الذي هو يسمح إليه فلا بد أن يكون عنده شيء من التشويش، لأن درء التعارض يرد على طوائف من أهل الحيرة والاضطراب الذين شبهاتهم كبار، والشيخ رد على شبهات يعني ردا مطولا أحيانا في قضية جزئية يجلس 200 صفحة، قضية لفظة من الألفاظ المحدثة يجلس عليها 200 صفحة. كيف تريد أن تقرأ؟ يتكلم عن محارات، عن واجب الوجود وممكن الوجود، وعن الوجود المطلق ومطلق الوجود، قضايا متاهات يكاد ينفجر مخ الإنسان اللي ما عنده استعداد مجرد تصورها. وآخر جاء ويعني كان أكبر سن من هذا، وربما يسمع كلامي لكني ما سميت أحد، لأنه فجاء بكتاب منهاج السنة شيخ الإسلام التيمية. هذا الرد على الرافضة ورد على المتكلمين في وقت واحد، لأن الرافضة الذين رد عليهم كانوا أهل كلام. فجاملت معه وقرأنا، دخلنا في بعض المحارات العقلية العويصة التي هي فلسفات وأوهام ويعني محارات وشكوك، وكلها عرضها الشيخ لأن القوم مرضوا من مرضى بها فأراد أن يعالجهم، مرضى بأمراض معضلة. وهذا الذي يقرأ عليه رجل صحيح ما هو طيب. فقرأنا كم صفحة، فسألته سؤال، قلت ماذا حصلنا أنا وياك وماذا استفدنا؟ ضحك وانقطع الدرس، خلاص انت أخذ تجربة، لأنه ما وصل نتيجة ولا يمكن يصل نتيجة. محارات فلسفات لا طائلة، زبالات أفكار البشر، زبالات فعلا أفكار البشر. لكن الشيخ اضطر يرد عليهم لأنهم عمت بهم البلوى في ذلك الوقت، والشيخ كتب لهم أي لمن يرد عليهم وللمتخصصين الذين يبتلون بمثل هذه التوجهات. أما طالب علم يريد أن يؤسس، يريد أن يبني شخصية مسلمة على السنة، فما يجوز له أن يعتمد منهاج السنة ولا درء التعارض ولا بيان تلبيس الجهمية. وإن كانت من كتب السلف وكتب أفادت وأجاد رحمه الله فيها الإمام ابن تيمية، أجاد فيها وأفاد، لكنها متى تصل إذا احتجتها بعد أن تبني العقيدة في مراحلها الثلاث. فالمرحلة الرابعة مرحلة النشر والبيان والرد، هذه مرحلة إذا وصل إليها الإنسان سيعرف ماذا يقرأ وماذا يترك إن شاء الله بدون ما نوجهه. المتابعة أيضا، أقول في المتابعة يجب على طالب العلم إذا بدأ بالكتاب على نهج سليم فيجب عليه أن يكمله، لا يكون كما نقول في لهجتنا مطورة كل شوي له طاري، إذا قرأ المقدمة راح يبحث آخر، أو انتصف في الكتاب أو ثلث الكتاب أو ربع الكتاب راح يبحث في كتاب آخر. لا، هذا في الحقيقة تشتيت للوقت والجهد ويكون ما استكمل إلا إذا الكتاب غير أصلي، يعني بمعنى أنه أراد أن يتزود به فقط تزود شخصي، أما يطلب فيه العلم فيجب عليه إذا بدأ كتابة ينهيه، ينهي ويصبر، وإلا فسيجد شيء من الأحيان النفس عنده تسأم ويجد شيء من الملل، لكن يصبر. وهذا يحكم حتى المنهج أيضا، طالب العلم إذا بدأ في طلب العلم خاصة المبتدئ سيجد من نفسه شيء من الملل في البداية والاضطراب، يقبل باندفاع ثم يدبر باندفاع، يحتاج إلى أن يتعهد نفسه بسؤال من سبقوه ويتعهده شيخه. الطالب المبتدئ عنده إقبال وإدبار وبعاطفة، يقبل بعاطفة قوية ويحمل نفسه ما لا يطيق، يجب على من يعلمه ومن يتعهده من شيخه أو أبوه أو غيره أن يسدده لئلا يندفع الاندفاع الشديد، ويحاول أن يعطيه من يعني التوجيهات والبرنامج العملي الذي ينسجم مع حاله، لأنه إن اندفع إلى العلم بسرعة في البداية غالبا أنه يصيب شيء من الفتور، قد يسلم من هذا الفتور وقد لا يسلم. فلا بد من التوازن في الكم والكيف والوقت والكتاب ومع المعلم. ثم أيضا المتابعة في الصبر على المدرس الواحد، مشكلة كثير من طلابنا التنقل، يدرس عند شيخ فإذا درس 4 دروس 5 مل وراح الشيخ آخر ثم يبدأ من جديد ثم راح الشيخ ثالث. ينبغي له وينبغي لنا أن نعود الطالب العلم المبتدئ أن يثبت عند شيخ، وإذا بدأ وبداله أنه ينتقل إلى شيخ آخر فعلى الأقل يكمل هذا الدرس، يكمل الكتاب، إذا أكمله ما في معنى يروح العالم آخر. لكن في البداية يبدأ يتنقل من غير انضباط، هذا غالبا يكون من مداخل الشيطان عليه، يريد أن يصرفه عن الجدية والاستمرارية. ثم الانتقاء، انتقاء الكتاب وانتقاء المعلم، ما في ضير، الإنسان يعني يختلف رغبته ومزاجه واستعداده، فتختلف يعني توجهاته نحو المعلمين والمشايخ. المشايخ كلهم بحمد الله على خير، وكل الذين يعلمون العلوم الشرعية على خير، لا نستطيع أن نقول هذا أفضل من هذا مطلقا، لكن طالب العلم قد يناسبه هذا الشيخ ولا يناسبه الشيخ الآخر ولا يضر هذا. فإذا كان يجد في نفسه مثل هذه التوجهات فيجب عليه أن يذهب للشيخ الذي يناسبه، ما يروح يجامل مع زميله ولا مع أبوه عشان أبوه قال له رح فلان، وهو يجد أنه يميل إلى آخر، كلهم موجودين كلهم دروسهم واحدة. فالميل مهم من غير تعصب ومن غير بغي ولا عدوان، فالميل مهم. تنتقي الكتاب بالمشورة، وتنتقي المعلم بحسب ما تجد لنفسك ارتياح، وتنتقي أيضا المكان. يعني بعض الشباب في المدن الكبيرة تجده يعني يختار درس في أقصى المدينة يحتاج إلى 45 دقيقة إلى نص ساعة عشان يصل إليه، هذا غالبا يؤدي إلى الملل، في حين أنه يجد نفس الدرس موجود في جوار بيته، لكن علشان زميله هناك أو صديقه يروح علشان يلتقي بالصديق، هذا غلط. لا يكون الهم هو اللقاء بالصديق، اللقاء بالصديق له فرص أخرى. فينبغي أن تختار الدرس الأيسر اللي يتيسر الوصول إليه، إذا ما تيسر فالرحلة في طلب العلم هذه من أفضل القربات، ما هي مشكلة. كتب العقيدة جاءت أسئلة بالأمس، وأيضا أسئلة كثيرة ما تنشأ في مثل هذه الموضوعات، ما هي كتب العقيدة؟ ما هي مصادر كتب العقيدة؟ طبعا ذكرت لكم بالأمس وهذا مجمع عليه أن مصادر تلقي الدين كله العقيدة وغير العقيدة الكتاب والسنة، لكن المصادر الخاصة للعقيدة تتمثل بما يلي. أول ذلك التفسير، كتب التفسير، وأعظمها وهو الكنز الثمين المجهول القدر تفسير ابن جرير. وتفسير ابن كثير عبارة عن اختصار له. تفسير ابن كثير أوجز وأيسر وأسهل، وتفسير ابن جرير أغنى وأخصب وأقدم. ثم كتب السنة، كثير من الناس يتصور أن كتب السنة مجرد أحاديث غير يعني موجهة في تقرير العقيدة، وهذا خطأ. أغلب كتب السنة بما فيها الصحاح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيها أبواب تخدم العقيدة وأبواب للرد، أبواب بوبت للأصل تقرير العقيدة، وأبواب كثيرة ما هي قليلة. كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام، كتاب الفتن، كتاب فالسنة، السنة يعني ثروة غنية بأصول العقيدة، مو فقط الأدلة، الأدلة مشتملة، لأن العقيدة كلها مبنية على الأدلة، ليست كالفقه، الفقه عبارة عن أحكام مستمدة من الأدلة، لكن العقيدة لا، العقيدة أصلها الأدلة، وما يزيد عن الأدلة تقريرات العلماء، كلمات معدودات لما يشبه العنصرة والتوجيه والتبويب فقط، وإلا فالعقيدة يعني متونها أصولها هي القرآن والأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب السنن والآثار الشاملة والمصنفات، مصنفنا أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المصنفات هذه أخوان ثروة، ثروة عظيمة جدا جدا، فيها ما يقرر العقيدة في جميع تفاصيلها ما لا يوجد مثله في بقية الكتب بعد إلا التفسير. التفسير نعم أغنى كتب مثل تفسير ابن جرير، كتب السنن والآثار كلها. ثم كتب ما يسمى بكتب السنة التي خصصت العقيدة، لأن كتب السنة تطلق على نوعين، كتب السنة يعني كتب الحديث مثل الصحيحين والسنن، سنن أبي داود والترمذي، وكذلك كتب الحديث والآثار تسمى السنة، بقية كتب الحديث المصنفات والجوامع، هذا نوع. النوع الثاني إطلاق السنة، كتب السنة على كتب العقيدة المسندة، في كتب خصصت العقيدة تقوم على الإسناد، هي نوع من كتب الحديث، لكنها بودت للعقائد فقط، كما بوب البخاري مثلا بكتاب التوحيد، بوب الاعتصام بالكتاب والسنة. هناك علماء أفردوا هذه الموضوعات بكتب سموها كتب السنن، كتب السنة. بعضها جمع كل مسائل الاعتقاد مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وبعضها جمع أكثر مسائل الاعتقاد، وبعضها جمع بعض مسائل تسمى كتب السنة، وهي ثروة، وهي مستمدة مما قيل في السنة في كتب الصحيحين في السنن وغيرها من كتب الحديث ومن غيرها من آثار السنن. تمتاز بحشد الآثار. مثل السنة للإمام أحمد هذا ما هو كبير صغير، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد هذا كبير، واعتبر من أثمن كتب السنة في الثروة كما وكيفا. كذلك لابن الأثرم، للمروزي، للخلال، وكذلك هناك كتب سنة يعني عقيدة. السنة هذه كلها تعني العقيدة، الإمام أحمد، لعبد الله، للخلال، كلها تعني العقيدة. هناك كتب بهذا الموضوع لكنها عنونت بعناوين أخرى، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندل، هذا كتاب شامل للعقيدة، كتاب التوحيد لابن مندل. كذلك الإبانة، الإبانة لابن بطة، والإبانة للأشعري، كلها في العقيدة وشاملة. الشريعة هي أيضا هو كتاب آثار، الأولى أن يسمى السنة الشريعة للأجري. شرح السنة كذلك أكثر من كتاب لأكثر من واحد، لأنهم يأتون بالأحاديث والآثار ويعلقون عليها بعض التعليقات، يسمونها شرح السنة. هذه هي المصادر الكبرى، هذه هي المصادر الأصلية التي تستمد منها العقيدة، وما تركت شاردة ولا واردة، وليس في العقيدة شوارد، لكنها ما تركت شيء من أمور العقيدة سواء الأصول أو ما تفرع عنها إلا وحثوته، لأن ليس في العقيدة جديد، ليس في العقيدة جديد. أذن فضل. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نستأنف الحديث ثم نستعرض الأسئلة. الحديث عن كتب العقيدة أيضا تضمنت كتب العقيدة كتب ردود، لكن يجب أن نعرف أن أصل الأمر في العقيدة عند السلف أنهم يهتمون بتقرير العقيدة وبيانها والاستدلال عليها، ولا يلجؤون إلى الرد إلا عند الضرورة، بمعنى لا يجعلون همهم الرد. طبعا الرد من أصول الإسلام ولا شك، الرد من أصول الإسلام ما يستهان فيه، لكن الأصل هو التقرير والبيان، إعطاء الناس الموازين. الأصل هو أن تغرس في قلوب الناس العقيدة السليمة والمنهج السليم، ثم بعد ذلك أغلب الناس بإذن الله يكون عندهم موازين. لكن أن نشغل الناس بالرد وهم يحتاجون إلى التأصيل، هذا ما كان عليه السلف. السلف يشغلون أنفسهم بالتوصيل أصلا، وإذا رأوا ضرورة الرد ردوا، إذا رأوا الحاجة إلى الرد ردوا. السلف كلهم يقررون وليس كلهم يردون. من السلف من لم يتعرض للرد إطلاقا لأنه رأى في من يردون كفاية. بل لو نظرنا إلى عموم السلف وجدنا الأكثر ما تعرضوا للرد، لأنهم ما ابتلوا بذلك. فالذي يبتلى بمخالطة الطوائف البدع أو برؤية البدع ويجب عليه ينكرها، أو الذي يبتلى بمناقشات وحوارات هؤلاء المخالفين، هذا يجب عليه أن يتصدى ويرد. لكن العالم إذا كان ما تعرض مباشر، فيكون الأصل عنده هو التقرير والبيان. أقول الأغلبية العددية للسلف، علماء السلف ما تعرضوا للرد على نحو مفصل كما تعرض آخرون وهم الأقل، لأنهم قامت بهم الكفاية كفروض الكفاية الأخرى، مثل الأمر المعروف أن المنكر بعض أعمال الحسبة إذا قام بها من تكون به يقوم به الواجب، الباقون يتولون أمور أخرى من أمور الإسلام والمسلمين. ومع ذلك السلف فعلا لهم منهج في الرد بين وواضح، وردوا ولهم كتب في الرد، مثل الرد على الزنادقة الإمام أحمد، والرد على الجهمية الجعفي وكذلك البخاري، والاختلاف واللفظ بين قتيبة، والرد على الجهمية، والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، ودرء التعارض منهج السنة، وهكذا. لكنهم يلتزمون في الرد أمور كثيرة لا يتسع الوقت لها، لكن أشير إلى أهمها ما نحتاجه اليوم. كل السلف إلا النادر، والنادر لا حكم له، كل السلف الذين ردوا ما كانوا يعرضون شبهات المخالفين تفصيلا كما يفعل بعض المتأخرين، يقول لك من باب الأمانة العلمية. الأمانة العلمية ما تطرح الخبث على قلوب الناس فيدخلهم الوسواس والشك والمرض، وتقول من باب الأمانة العلمية، هذه ميمانة، هذه خيانة. الأمانة العلمية هي أن تعرض الباطل. نعم، من الأمانة العلمية أنك إذا ردت على أحد تذكر أصل مقولته، بين قوسين سطر وسطرين، منهج القرآن. القرآن يعرض أحيانا الباطل بكلمة ويرد عليه بآيات، ولا فيه عرض لباطل في القرآن إلا ويعقبه ما يدل على أنه باطل، أو يسبقه ما يدل على أنه باطل. فقوله عز وجل زعم الذين كفروا أن يبعث، زعم الذين. والله عز وجل قال عن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قال فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، بمعنى أنه ذكر العقوبة بعد المقولة. أما أن يأتي الكاتب أو المؤلف أو المتكلم بالشبهة كاملة حتى تنشحن فيها قلوب الناس وأغلبهم ما عنده ما يحصنه، ثم يأتي بالرد، السلف كانوا يذكرون مقالات المخالفين أجمالا ويردون عليها تفصيلا، يذكرونها أجمالا. نعم، ما يذكرون على المخالفين، يذكرونها على وجهها التي قالها المخالف، ثم يردون عليه تفصيلا. هذا أهم شيء في هذا المنهج، وإلا فيه نقاط مهمة يطول الحديث عنها. أيضا السلف إذا ردوا يلتزمون الألفاظ الشرعية ويلتزمون الدليل ويتجنبون المراء. على أي حال لا تزال عندي نقاط كثيرة لعله يتهيأ فرصة أخرى إن شاء الله لأعطيها، وأترك الفرصة للأسئلة لأن الأسئلة هي التي تحقق الرغبات في أمور تتعلق بتفاصيل المحاضرة، وأنا ربما ما وفيت أكثر النقاط حقها لضيق الوقت. يقول: تكلمتم على مسألة الحجة على المخالف ونقدتم هذا المنهج، ألا ترون أن لهؤلاء أسوة ممثلة متمثلة في البربهاري في كتاب شرح السنة، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والإمام أحمد في هجره لعلي ويحيى بن معين، وشيخ الإسلام مع المبتدعة؟ نعم، هذا منهج للسلف له شروطه وضوابطه، إذا توفرت عند الراد والمردود عليه الآن في عصرنا هذا وتوفرت يعني الظروف التي كظروف أولئك في ذلك الوقت فهي منهج السلف. لكن أولا البربهاري والإمام أحمد وابن الإمام أحمد الشيخ الإسلام هل كانت ردودهم على أهل السنة؟ أنا أتكلم عن الذين يردون على السنة يا إخوان، في الكلام اللي قبل قليل ربما يعني عرضته بشيء من الوضوح والحدة لبيانه فقط، أنا أقصد فيه الذين يردون الآن على طوائف من إخوانهم من أهل السنة والجماعة، وأشد الردود في بلادنا الآن الرد والمردود أشدها بين السنة فيما بينه، وأكثر ما يفرق شبابنا المبتدئين والمتوسطين والكبار اليوم هو ما بين أهل السنة وأهل السنة. أنا لو أريد أن أضرب أمثلة الواقع تعيشونه الآن في هذه البلد، كم من فئات تتكلم ضد فئات، ما عندنا في هذا البلد رأس بدعة ولله الحمد. تعرفون رأس بدعة؟ ما عندنا رأس بدعة يقول والله هذا فلان، كلهم يدخلون في إطار السنة والجماعة وإن اختلفت بعض اجتهاداتهم فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فهذا نور ليش يعيشونه أنتم، وهذا ما أقصده. فهل هذا الصنف هم اللي رد عليهم البربهاري؟ فهي رد على الرافضة، رد على المبتدعة الخلص، أو رد عليهم الإمام أحمد؟ أما أن الإمام أحمد وقف وهجر بعض العلماء الذين وقعوا في زلات فهذا متى يكون؟ إذا كان الواحد منا مثل الإمام أحمد وكان المهجور مثل ابن المديني له خطورته، ورأيه إذا انتشر فرق الأمة. أما أنا وأنت ساكين يا أخوان، ما ينبغي لنا أن نتقمص شخصية الإمام أحمد وشخصية البخاري، لا تحتاج المسألة إلى الضوابط والمكانة والمنزلة. الإمام أحمد أشار بيده بإصبعه للأمة تجاوبت الأمة كلها بالملايين، الآن تشير بإصبعتك ويدك ولسانك وكل ما تملك ولا تجد من يطيعك. يجب أن نعرف فوارق الزمان وفوارق المكان وفوارق الأحوال وفوارق الأشخاص، ما هو كلنا أحيانا طويل بعلم صغير توه يتقمص شخصية الإمام أحمد والإمام البربهاري وشخصية فلان وفلان يقول أنا مثلهم برد مثل ما يردون وأفعل مثل ما يفعلون. لا العصر عصرهم ولا الزمان زمانهم ولا الظروف ظروفهم ولا أشخاص أشخاصهم ولا المردود عليهم هم أولئك، وليس أولئك هؤلاء الإجزام الأخير الذين صبوا جام غضبهم ويعني ردودهم وقوتهم على أخوانهم السنة ليتهم صرفوها كلها على أهل البدع، وإن كان في بعض منهجهم ما لا ينبغي حتى مع أهل البدع. الدعوة مشروطة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق وتوخي الغاية، لأنه الداعي والمنكر على البدعة يريد أن يصل إلى غاية هي النصيحة وإزالة البدعة، فإذا كان الأسلوب الذي يعني يعمله لا يؤدي إلى النصيحة ولا إلى زالة البدعة بل إلى زيادتها، فيجب عليه أن يكف عن الأسلوب. والأساليب الشرعية متفاوتة يا أخوان، بعضها لا يجوز تطبيقه وهو شرعي في بعض الأمكنة والأثمنة، وبعضها يجب تطبيقه. الأساليب متعددة، أساليب الدعوة متعددة، وكلها مشروطة بأن تؤدي إلى النتيجة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، مشروطة بأن يتحقق الغرض. أما إذا الأمر لا يحقق الغرض ولا يكون بالشروط الشرعية فيجب أن لا نتنازع عليه، وما يعمله بعض الأئمة مضبوط بضوابطه ما نطبقه بجميع الأحوال وجميع الظروف. نعم، هل أفضل حفظ القرآن ثم يبدأ طالب العلم أم يعني لا شك أن البداية بحفظ القرآن هي الأولى والتي فيها إن شاء الله البركة، وفي لكن ومع ذلك الإنسان قد يتهيأ له أن يتفرغ لحفظ القرآن، فلا مانع أنه مع حفظ القرآن يعني يقرأ شيء من الدروس ويتعلم، وكل شخص له ظروفه تختلف عن الآخرين. يقول مسألة التجرد ليست من باب التنزل مع الخصم، هذه نادرة، يعني التجرد من أجل التنزل مع الخصم هذه حالة يلجأ إليها الإنسان نادرا، لكن ما تكون مسلك في البحث ومنهج بحيث أن الإنسان يتجرد من الحق ويتجرد ويتقمص الباطل بدعوى يعني التجرد والإنصاف والموضوعية، لا، هذا كله مشروط بشروطه الشرعية المعروفة عند أهل العلم اليوم. والإرجاء قد شاع بين كثير من المسلمين حتى أنه ابتلي به بعض طلبة العلم، هل ذلك يدعو إلى تعلم كيفية الرد على شبهة المرجئة؟ نعم، طلاب العلم الكبار والمشايخ ينبغي أنهم إذا ظهرت ظاهرة من الظواهر إرجاء أو تكفير أو غيرها أن يتصدوا لها. لكن أحب في إشارة إلى موضوع الإرجاء، أحب الإشارة إلى أمر هو أن أكثر ما يدور بين أقصد بين أهل السنة من اتهام بإرجاء أو اتهام بالتكفير، اتهام بالإرجاء أو اتهام بالغلو، أغلبه من المسالك التي تدخل تحت التأويل والاجتهاد. أنا ما أعرف من أهل السنة طائفة صارت مرجئة اليوم، حتى الذين رد عليهم. على سبيل المثال الشيخ الألباني رحمه الله وتلاميذه ليس مرجئة، نعم وافق المرجئة في مسائل، لكن أن نقول مرجئة هذا ظلم، هذا ظلم وعدوان. وافقوا بعض المرجئة في بعض المسائل، لكنهم وقد قرأت هذا وسألت عنه ورأيته في كتبهم وفي يعني نشرات جماعية لهم وفردية، يوافقون على مسائل الإيمان التي يجمع عليها أهل السنة، هم الشيخ الألباني رحمه الله وتلاميذه الذين اشتهر عن بعضهم ما يسمى بالإرجاء، كلهم يوافقون أهل السنة على أن على تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ولو أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. هذه الأصول الخمسة هي التي اتفق عليها السلف والتي من خالف فيها المرجئة ما خالفوا فيها، لكن عند التنظير والتطبيق لبعض المسائل مالوا إلى بعض أقوال المرجئة. ويا أخوان، القول الواحد إذا كان ما هو في الأصل، إذا فرض عن الأصل، إذا قال به أحد من أهل السنة يوافق المرجئة لا يخرج من أهل السنة، يقال أخطأ، يقال زل، أحيانا يقال أنه قال ببدعة، ما في مانع. أليس النووي قال ببدع، والابن حجر قال ببدع، وبعض أهل السنة الصرحاء وقعوا في بدع، الإمام عبد الرزاق عنده تشيع، حاكم النسيبوني عنده تشيع، ابن أبي رواد قدري إلى آخره، ومع ذلك ما أخرجه السنة من أهل السنة. فيا أخوان، يجب أن نعرف الضوابط. ما نشمع الناس قالوا مرجع قلنا مرجع، معكم، بس قالوا مكفرة قلنا مكفرة معكم، كل من قال خلاص مشينا معه، كل من شذب الخلق شذبنا معه، شغلنا مشاريبنا، حتى لو كان عالم ولو كان طالب علم ما نتبعه في أمر يتعلق بالحكم على مصائر العباد بدون تثبت. ننظر رأي العلماء الآخرين، ننظر موازين السلف، ننظر القواعد الشرعية، قد يكون هذا العالم فاهم خطأ، قد يكون تأول، قد يكون حامل الأمر على أسوأ المحامل واجتهد وأخطأ في رمي هؤلاء بالمرجئة أو رمي هؤلاء بالغلاة والمكفرة. فأنا أقول الخلاف الدائر منذ 10 سنين في موضوع الإرجاء بين أهل السنة من تلاميذ الشيخ الألباني ومن شايعه وبين الآخرين، سواء الذين توسطوا أو الذين زادوا أيضا وقالوا هذا مرجاء ومالوا إلى نوع من التكفير. ما خرجوا من السنة يا أخوان، ما خرجوا من السنة، حتى من أخطأ منهم يغفر الله لنا وله، نعتب عليه في خطأه ونرد عليه بحكمة ورفق ونناصحه، لكن أن نقول هذا صار تكفيري وهذا صار مرجئ هذا كله من العدوان، هذا وجهة نظري، ويعني من خلال تتبعي للمسألة. يقول كيف أغرس أحوال العقيدة في القلب وكيف أتعاهد ذلك؟ نعم، هذا سؤال في الصميم، كما قلت لكم في أول حديث، أكثر الذين يدرسون عقيدة مع الأسف يدرسونها على أنها علم، ما يترجمونها إلى عمل، ما يترجمونها. هذه مصيبة يا أخوان، يعني يجب أن يكون طالب العلم ابتداء قصده في طلب العلم عموما والعلم العقيدة على وجه الخصوص قصده أن يمثل هذا العلم في قلبه وسلوكه. أما في القلب فإذا قرأت اسم الله وصفاته يجب أن تستشعر معانيها، تستشعر معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تستشعر معنى العلي العظيم العزيز الحكيم الغفور الرحيم، تستشعر هذه المعاني. فبمعنى أنك تتأمل عظمة الله عز وجل من خلالها وتتأمل كيف تعبد الله على هذا النحو الذي تلقيت به أسماء الله وصفاته، تستشعر عظمة الله عز وجل بعد ذلك في دعائك في صلاتك في أعمالك، تستشعر رقابة الله عز وجل في جميع أحوالك، لأنك إذا علمت أن الله عز وجل علي عظيم عليم حكيم يعلم السر وأخفى، أنه على كل شيء يعني رقيب لا تخفى عليه خافية، إذا استشعرت هذه المعاني امتلأ بها قلبك فإنك سيمتلئ قلبك بتقوى الله، فلن تقع عينك إلا على ما يرضي الله، وسمعك إلا على ما يرضي الله، لن تمشي رجلك إلا لما يرضي الله، لن تعمل بيدك إلا على ما يرضي الله، لأنك تستشعر رقابة الله، وهو الإحسان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الدين عندما ذكر الإسلام والإيمان، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تتصور كأنك تراه إلا بأسمائه وصفاته؟ ولذلك الذين لا يرعون الأسماء والصفات حق رعايتها ولا يدرسونها وينفرق قلوبهم بها يعني يتوجهون إلى الله عز وجل توجه شبيه بتوجه الأمم الضالة، ما يدري كيف يتصور حقيقة ربه عز وجل، حقيقة الكمال لله، لأنه ما عرف صفة الكمال. فبعضهم يتصور أن الله مجرد قوة، أن الله مجرد روح، أو يتصور تشبيه، فعلى الله عما يزعمون، لأنه ما امتلأ قلبه، ما غرس معاني كلام الله، معاني أسماء الله وصفاته في قلبه. وكذلك بقية أحوال العقيدة، اليوم الآخر، الإمام يقول لك ما معناه؟ هو مجرد أن تعرف أن هناك بعث وحشر وصراط وميزان وجنة ونار بس؟ لا، هذه وراءها أمور أنت ستواجهها، ستواجه حقيقة اللي في اليوم الآخر، هذه الحقيقة استعد لها. فهكذا إذا استشعرت المعاني وامتلأ بها قلبك ثم استشعرت رقابة الله عز وجل بعد ذلك تجد ثمرة العقيدة التي تدرسها. أما الدراسة الجافة لمجرد الإنسان يناطح الآخرين كما يفعل كثير من الشباب وطلاب العلم جهلا عشان يثبت أنه حق والآخرين على باطل، لا مو بهذا الغرض الأساسي. نعم هذا من الأغراض، نعم لا بد أن تنتصر للحق وتنشره وتنصح به الخلق وأن تدافع عنه وترد الباطل، لكن بعد أن يمتلئ قلبك، بعد أن تتمثل الحق والدين الذي تعتقد والسنة التي تنهجها تتمثلها في قلبك وسلوكك ومعاملتك مع الخلق. ما هي مقومات طالب العلم الناجح؟ طبعا أولا تقوى الله عز وجل والصدق والإخلاص في الطلب، ثم الاستعداد والتفرغ والجد والجد والحزم. مع الأسف أكثر ما نفقده اليوم عند طلاب العلم هو الجد والحزم، وأيضا اختيار الشيخ اختيار الكتاب، وبعد ذلك الأمور بإذن الله ينبني الصحيح منها بعضها على بعض. كيف أتعرف، كيف نعرف فلان من الملحدين هلك نسأل الله العافية، لولا لا تعلق به النفوس. وأنا ما ذكرت اسمه لأني ما ودي اللي ما يعرفه يبحث ليعرفه. إنسان كان نسأل الله العافية معروف بطلب العلم والرد على المخالفين، وكان قوي العبارة وقوي الكلمة، وردوده لا تزال من أقوى الردود على أهل البدع، ثم انتكس وألحد وكفر بالله عز وجل وإلى آخر حياته وهو لم يرجع إلى الحق. حتى أنه أذكر قبل وفاته بقليل ذهب إليه أحد طلاب العلم فجلس معه 3 ليال لعل الله ينتبه على يده، فأصر إلا أن يقول الباطل وأن ينكر حتى وجود الله عز وجل. نسأل الله العافية. حتى البديهيات في معاش الناس التي يتفت فيها المسلمون الكفار ينكر بعضها، يقول هذا الذي جلس معه يقول أنه حدثته عن أمه، قلت أمك تحتاج كذا كذا، يا أمي أمي تعبت عليها أكثر ما تعبت علي، إيش معروفة علي؟ نسأل الله العافية. يقول أمي تعبت عليها أكثر من تعبت علي، إيش حقها علي؟ ما لها حق علي، وهو كبير السن فوق 70 أو ربما 80 لما يمكش في هذه القضايا، ومات نسأل الله العافية وظاهره ذلك، أما أمر سره فهو إلى الله عز وجل، ربما تاب آخر لحظة نرجو ذلك. من يصعب عليه علم العلوم هل يتركه؟ نعم يتركه على الأقل مؤقتا حتى تتهيأ أسباب، ربما بعد ذلك إن شاء الله يتقوى. كنت كثيرا ما أقرأ في الفرق الضالة للعلامة إحسان إلهي ظهير، فهل في ذلك بأس؟ والله إن كنت تحتاج، ولا حتى كتب إحسان إلهي ظهير هي من أجود الكتب وإن كان فيها بعض المبالغات وبعض الأمور لم توثق، لكن الردود الجيدة، لكن إذا كنت ما أنت بحاجة فلا داعي، إن احتجته مرجع لا بأس. يا إخوان القراءة كتب الردود ما ينبغي يتعرض لها ويقرأها إلا من يريد أن يرد، أو ابتلي لا قدر الله بالتعامل مع فئة من الفئات التي يعني يريد أن يعرف عقائدها وأحكامها، فهذا عند حاجة. يقول ما رأيكم في من سموا بالتكفيريين وهل هم يكفرون الأشخاص الكبيرة؟ أولا التكفير الآن أصبح باب وأبواب واسعة، صعب يعني تحديد مفهوم واحد. التكفير أصبح اتجاهات وتيارات، تكفير نفسه اتجاهات وتيارات. وإن شاء الله بعد 2 أسبوع فيما أظن ستكون هناك محاضرة بعنوان شبهات حول التكفير في هنا في بريدة، أظنها في مسجد الراجحي، وإجاب فيها على مثل هذا الأسئلة. يقول ما رأيك في من جعل نفسه للرد على أعداء الإسلام وهو غير ملم في الدين؟ الله مشكلة هذا مثل تعلم الحلاقة على رؤوس الأيتام بحجة أنه يريد أن يعرف حججهم، والله هذه فتنة يا أخوة. أنا أنصح كل شاب أن لا يتعرض حتى لو رأى للرد على المخالفين، حتى لو رآهم يتكلمون. هو المشكلة أن أكثر شبابنا تجذبهم العواطف، يرون في الأنترنت وفي الصحف يعني تجاوزات فيها أذى لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكفر بالدين وأحيانا بدع مغلظة أو غير مغلظة، فتثور عواطفه. لكن معه وبعد ذلك نعم أن يكون عندك غيرة تؤجر على غيرتك، لكن لا تدخل في باب لا تجيده، لأنك ستسيء جزما أكثر مما تحسن. إذا رأيت مثلا مريض يحتاج إلى عملية جراحية معقدة في الرأس تمشك الأدوات وتشتغل، لا ما تبغى، أنت ما طبيب، لست طبيب، لكن رأيت أنه هذا المريض عنده يحتاج إلى عملية معقدة في الرأس وعندك الأدوات لكن لست طبيب، هل تشتغل فيها؟ لا، لأنك غالبا تقتل هذا المريض، غالبا أنك ستقتله وتضره على أقل الأحوال، ستضره أكثر من حال اللي هو عليه. فكذلك ما يتعلق بالبدع والأهواء التي نسمعها ونقرأها يجب أن تأخذ الأمور بأصول شرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، شيء ما تستطيع وليس في وسعك ما تثور بمجرد العواطف ضده. ما هو أول كتاب تنصح به طالب العلم في العقيدة أن يبدأ به؟ يمكن يقصد ربما يقصد الكتب الوسيطة، يعني كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو أفضل الكتب إلى يومنا هذا للمبتدئ، لأنه يؤسس في أصول العقيدة علما وعملا، علما وتطبيقا. أكثر كتب العقيدة النظرية إلا هذا الكتاب، نظري وعملي يجمع بين منهج الاعتقادي والعمل. كذلك المتون الأخرى لمعة الاعتقاد، أصل الطحاوية وغيرها، هذه كلها أي كتاب يختاره ويجد أن من يدرسه فيه فلا حرج فيه. طيب ما أصل ما أفضل ما يبدأ به طالب العلم كتب العقيدة؟ هذا السبق. وهل القراءة في كتب العقيدة دون الحضور لشرح مشايخ هل هو كافي؟ لا الأولى طبعا ما أقول هذا مطلقا، يعني قد يوجد طالب علم في قرية نائية أو في مكان لا يجد فيه درس، لا حرج أن يسمع الأشرطة ويقرأ الكتب، لكن بشرط أن يراسل العلماء ويتصل عليهم، شرط أن يكون كأن أمامه معلم يقيد المسائل التي تشكل عليه فيتصل بطلاب العلم والعلماء من حوله، أو يحتسب من وقته أسبوع في كل شهر كل شهرين كل ثلاثة أو في الإجازة يحتسب من وقته يروح على يد المشايخ يأخذ ما يستكمل ما نقص عليه. نريد أن تبين لنا كتب أو كتاب اهتم بذكر أسماء الله الحسنى وعددها وبينها وشرحها، لأنها نريد التعمق بأسماء الله تعالى. في الحقيقة الكتب الكثيرة جدا في أسماء الله الحسنى، لكن الكتب التي تجمع بين السرد والشرح فيه كتاب خرج من عن أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية لكني مع الأسف نسيت اسمه، وفي كتاب للدكتور عبد الله الغصن مطبوع موجود، لأنه مطبوع موجود في المكتبات، ربما يوجد في الرشد والكتب الشهيرة في القصيم. الدكتور عبد الله الغصن في أسماء الله الحسنى. أنا مبتدئ في طلب العلم ولي موقع الانترنت مناقشات مع الشيعة الرافضة، أريد والله إذا كنت عندك قدرة ولا يعني هدئ شوي لا تستعجل. طبعا ما فهمت بقية كلامه، يقول فأريد نصيحة توجهها لمن يدعو إلى الإسلام ولمن لم يتقن الدعوة إلى آخره. على أي حال أنا قلت أكثر ما أراده السائل ذكرته، ذكرتم كلام حول التدرج في العقيدة. سؤالي هل أن هناك بعض الشباب هو أن هناك بعض الشباب يقول أنه يكره الحفظ وتكون له قراءات حرة بدون حفظ، يعني مسألة الحفظ وعدم الحفظ هذه مسألة أنا ما تعرضت لها. الأصل والأولى أن طالب العلم في الكتب المتون الأولية للعقيدة الأولى أنه يحفظها، هذا هو الأصل. لكن إذا كان إنسان يتعثر عليه الحفظ فيعمل ما يستطيع، لا يترك دراسة الكتب لأنه لا يحفظ، إذا تعثر عليه الحفظ المهم يتقنها. كثير من المشايخ والعلماء المشاهير يتعثر عليهم الحفظ لكنهم أتقنوا المعلومات، أخذوها استوعبوها. العلم لا يلزم أن يكون بالحفظ، وإن كان الحفظ يعني أو أكبر عامل مساعد، لكن يوجد من الموهوبين من يتعثر عليه الحفظ، صعب عليه الحفظ ويحتاج يروض نفسه، فلا يلزم من دراسة المتون الحفظ. استعرضه بسرعة. ذكرها مر كثيرا ما أقرأ، يقول في سيرة الضالة هذا انتهى. يقول ما الفرق بين المنهج والعقيدة، وهل كل من خالف في مسائل المنهج يبتدع؟ المناهج والمنهج هي الأصول والضوابط والقواعد، أصول والضوابط والقواعد، هذه المناهج والمنهج، وكل شيء له منهج. هناك منهج عام للدين، الله عز وجل سمى الدين منهاج، والدين أيضا فروعه أو أركانه لها مناهج. فالمناهج هي الأصول والقواعد والضوابط العامة، وما يندرج تحت ذلك يسمى مسائل، يسمى مفردات وهكذا. ما حكم مصافحة الكافر والتبسم في وجهه وليس القصد دعوته للإسلام؟ هو الأصل في التعامل مع الكافر أن المسلم يعني لا بد أن يحترم دينه ويحترم نفسه، فلا يعني يتذلل أو يخضع أو يخنع لغير المسلم. أي تصرف يوقعه في الذلة والخنوع والخضوع والتبعية لا يجوز. أيضا لا يعمل عمل ينافي الحكمة. أحيانا في بعض المواقف يكون من الحكمة أن تفعل شيء من الأشياء ما هو منافي للدين لكنه يتعلق بالتعامل بمنهج التعامل. فلا بد أن يكون المسلم عزيز وحكيم، عزيز بدينه حكيم في تصرفاته مع الآخرين. وهذه لا يحكمها مثل سؤال أو جواب عليه، كل إنسان لما يتعرض له. أحيانا تكون في بلد كفار، أحيانا يكون في مداراتك للكافر مصلحة للإسلام والمسلمين مو لك شخصيا، وترتكب خلاف الأصل. فأقول مثل هذا السؤال ينبغي أن تحكمه القاعدة، فكل حالة لها حكمها. يقول هل تدخل قصائد الرثى في السخط ومنافاة الرضا بقضاء الله؟ لا يلزم إلا إذا كان الرثى يتضمن اعتراض على قدر الله. أما إذا كان من نوع الشكوى لله عز وجل ومن نوع عرض الحال فهذا قد يكون بعضه في نقص الإيمان، لكن لا يصل إلى حد أن نقول أن هذا بدعة أو من أمور العظام. يقول أنا مقيم في إحدى القرى الغنائية وسوف أبدأ إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد جزاك الله خير، فما تنصحني في الشرح؟ هل أتوسع فيه أو أجعله مختصر؟ لا، الأولى أن يكون مختصر، الأولى أن يكون الشرح في المبتدئين وفي القرى غالبا يكون طلابها مبتدئين غالبا، أن يكون مختصر وأن يكون يعني مبني على إيصال الفائدة الشرعية، لا تتعمق في الدلالات اللغوية، لا تتعمق في القصص التاريخية، لا تتعمق في الأمور التي تخرج عن أصل هدف الكتاب. هدف الكتاب هو غرس التوحيد في القلب والعمل، هو هدف الكتاب هو يعني تربية المسلم على العقيدة السليمة في جميع أحواله. فركز على الهدف الكتاب. المسائل أيضا أنا أنصح بأن لا تهمل المسائل. بعض الكتب مطبوعات كتاب التوحيد ليس فيها مسائل، المسائل التي ذكرها الشيخ، وبعض طلاب العلم لا يشرح لا يقف عند المسائل. المسائل زبدة خلاصة لا يوجد مثلها في شروح الكتاب، والكتاب شرح عدة شروح بإمكانك أنت يعني ترجع إليها، وأرى أن من أفضلها فتح المجيد. نريد أن تبين لنا كتب الكتاب تنبيه بإحنا. طيب عليه سؤال، يبدو أن الأسئلة فكت تنتهي ويجب أن ننتهي. منظومة لداود هذا السابق نظن عرض على أحد قبلي، يعني وجدته قبل المحاضرة. يقول فكتاب فتح المجيد قراءة هل تنصح به المبتدئ أو شبه المتوسط؟ والله ما أرى أن يقرأ كتاب فتح المجيد إلا بعد يعني سماع شرح كتاب التوحيد أو دراسته على طالب علم ثم يرجع إلى الكتاب. أما أن يكون مرجع للمدرس نعم. يقول في المحاضرة الماضية نصحت بعدم قراءة كتب الأدب نعم لغير المتخصصين الذين عندهم موازين شرعي، وفيما يبدو لي أن الأدب أي الشعر والنثر ينمي العقل ويرقي الفكر. يا أخوان هل فيها أرقى في الأدب من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيها أعظم؟ يعني من الخطأ أن نعتقد أن الأدب الحقيقي له نصوص تنمي الفكر غير نصوص القرآن. المشكلة أن الأكثر كتب الأدب تضمنت أفكار خطيرة، نصوص خطيرة، تضمنت مبادئ هدامة، تضمنت تساهل في الدين، تضمنت يعني ليس المقصود مجرد الوقوف عند الكلمة. هذا منهج الحداثيين، بعض الحداثيين يعني الوقوف عند الكلمة يسمون الألسنيين وغيرهم، مع أن الحداثيين لهم أهداف باطنية أكبر من ذلك، لكن قصدي يدعون الوقوف على الكلمة. ليس هذا هدف المسلم، الهدف المسلم الفائدة. فيا أخوان أنا ما أقول لا تقرأ كتب الأدب مطلقا، لكن ليست من الكتب التي تتوجه إليها همة المسلم، هي من يعني فضول القراءات، ويجب أن تقرأ بانضباط. هل يقرأ كتب الأدب أو له هواية فيها عليه خطأ. يجب أن يقرأ بانضباط وأن يرجع إلى الأدباء الإسلاميين اللي عندهم تمييز بين النافع والضار في كتب الأدب. أما أن توسيع المدارك وإعطان سن رؤية في بعد الأفق واللغة المحببة للعرب للأزل، طيب هذه كلها موجودة في نصوص الشرع وفيها ما يغني ويفني الأعمار. قمة الأدب الذي يعني يهز النفس موجودة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال سبق الإجابة على مثله، وأعتذر عن المطالة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يقيهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وينصرهم على عدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.